السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل عن الجمع بين الجمعة والعصر، هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر؟ أقول وبالله التوفيق، نعم يجوز ذلك. أختار رأي العلماء القائلين بجواز ذلك، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما قامت الجمعة مقام الظهر وكان يجوز الجمع بين الظهر والعصر، جاز أيضا للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر، ولا مانع من ذلك. وعلى الذين يشقون على الناس في هذا الباب أن يرأفوا بالناس، فليس ثم دليل يستندون عليه، وبالله التوفيق. سائل يسأل، هل تجب تسمية المولود بعد موته إذا لم نكن سميناه؟ أقول وبالله التوفيق، لا تجب تسمية المولود إذا مات، سواء كان سقطا أو فور الولادة، وإن سمي فور الولادة أو قبل أن يولد جاز أيضا، فقد جازت التسمية قبل الولادة بقول الله تعالى يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى فسماه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك. عندي بعض الأسئلة بعد اسمك. تفضل. السؤال الأول، يجوز إن أنا ما أعمل العمرة معيش أجيب هدايا بس بطلع زكاة المال، ينفع أجيب من زكاة المال لأي أحباء يخصوني؟ لا يجوز ذلك. لا يجوز أن تشتري هدايا من زكوات الأموال. طيب ده السؤال الثاني، كل ما أكلم حد أقول له حد الله بيني وبينك، حد الله أختي أخويا أي حد، ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، ماذا تريدين بقولك حد الله بيني وبينك؟ يعني إيه مش أكلمه، ببقى غضبانة أو زعلانة أو مضايقني. يعني يمين، تقصدي يمين؟ لا ما بقسمش، بقول حد الله بيني وبينك. أيوة، يعني أنت تقصدي أنها يمين؟ يعني والله ما أنا مكلمك، ما أنا معلمش، عشان كده بصفر من حضرتك، معلمش يعني. لا نيتك نيتي لا، أقول له غضبانة حد الله بيني وبينك، يعني ولا كلمني ولا كلمك. إذا كانت ما بيجي يكلمني تاني، إذا كانت نية، إذا كانت نية منعقدة فهذا اللفظ يحمل معنى اليمين، فكفري عن يمينك بإيه؟ بإطعام 10 مساكين إن عجزت. على طول تاني، على طول بقولها. إذا كانت كلمة لغو، إذا كانت لغوا كم قل والله ما أنا شارب شيء عندك ولم أعقد القلب عليها، لا يأخذك غضبانة يعني بزعل. طب معلش بس السؤال الثاني عشان اسمعك بالتلفزيون. لا لا لا لا، انتهي من سؤالك الاول. طب اتفضل. اذا كنت معقد القلب على ما تقولين عليك الكفارة، لست بمعقدة للقلب ولغو من اللسان لا شيء عليك. طيب العمة عمتي اخت ابويا بس من والدته، وبنت عمي برضو، عمي برضو من والدته، دي صلة رحم لان انا مخصماهم مش عاوز اكلمه، دي صلة رحم باخد ذنب ولا ما يبقى صلة رحم؟ لا عمتك من الارحام بس من الام، مش شقيقة. اقربة ايضا. وبنت عمي برضو مش شقيقة ابوها، برضو من والدته. يا اختي خليكي طيبة، انت مالك عنيفة كده؟ الله يحفظك. مش عنيفة، مخصم العالم كلهم وحد الله بينك وبين الناس، ما تكلمهم. خليكي طيبة، انت في كل صلاتي هم بيستغلوا طيبتي بيضايقوني. الله يقول، وأنت تقولين عفوا، في كل صلاة تصليها أيوة. التحيات لله والصلوات والطيبات، فالطيبات لله. أيوة. مع السلامة. السلام عليكم. يسأل ما حكم تسمي المرأة بملك؟ لا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل يقول هل زوجة أخي من أرحامي؟ زوجة أخيك ليست من أرحامك. السلام عليكم. عليكم السلام الله. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. بقول لحضرتك عايز تلفون حضرتك عشان أتكلم في موضوع بخصوص والدتي يعني. تفضل. إذا كان موضوع خاص خذي رقم أيوة. الهاتف. إذا كان موضوع عام تفضلي. لا يعني حساس شوية وأنا مش عايزة يعني. خلاص خذي رقم الهاتف من الإخوة. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. في سؤال كده يشوف مصطفى. اتفضل. نعم ما السؤال؟ اني مسلم بالبطاقة. انت مسلم بالبطاقة؟ نعم. يعني انت لست بمسلم يعني ولا مش فاهم؟ مولود يعني مولود مسلم. طيب بسبب المعاصي وال يعني تصلي ولا لا تصلي؟ أصلي ولا أصلي الآن لا أصلي. تشهد الشهادتين أم لا؟ كنت أعزن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ممكن أكمل سؤالي؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله الأول. لا حاجة لنا فيك. السلام عليكم. يسأل هل ما حكم وضع المال في بنك إسلامي الذي أعلمه أن البنوك سواء التي أطلقت على أنفسها بنوك إسلامية أو لم تطلق فابتعد عن العوائد المأخوذة منها وبالله التوفيق. يسأل سائل عن يقول أصلي وأقرأ القرآن والحمد لله والأذكار أحاول أداوم عليها وأنا جالس بمفردي. ما السؤال؟ فأخاف وأنا جالس بمفردي ماذا أصنع؟ قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وبالله التوفيق. يقول هل يجوز ذبح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدمي؟ نعم يجوز أكل الغزال. نعم يجوز أكل الغزال فليس هناك نص يمنعه وليس هو من ذوات الأنياب من السباع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. إني أحبك في الله والله يا أخي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال في صديق لي لعذر ما بيصومش رمضان عذر مرضي. نعم. فبيعطيني مبلغ من المال أطعم له فدو فقال بعد ما بطعم 30 مسكين مبلغ بقى كويس بطعم 60 مسكين فهل هذا جائز؟ هذا أفضل وأسوأ عند الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين. لأن الله قال وهو أصدق القائلين فمن تطوع خيرا فهو خير له أي من زاد على إطعام المسكين فأطعم مسكينين أو ثلاثة فهو خير له. نعم الفضل من ربنا جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. نعم بارك الله فيك. لو سمحت. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. اي نعم معكي. لو سمحت فضيلة الشيخ، انا بكون على سفر وساعات بصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب، بقيت برجع العشاء، هل ده يجوز؟ مجموعة مع بعضها؟ من اول الصبح بصلي الصبح في البيت وبجمع ظهر وعصر لحد المغرب، ولما برجع بصلي العشاء بس. نعم نعم نعم. يعني تصلي الصبح في البيت ما في مشكلة؟ بصلي الصبح في البيت وبصلي الظهر معاها، عصر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة. في الصبح يا أختي تصلي هذا الكلام في الصباح؟ لا يجوز أن تقدم الظهر مع الصبح. نعم. طب يجوز اسمع الكلام، لا يجوز أن تقدمي الظهر مع الصبح، ولا يجوز أن تقدمي العصر مع الصبح، ولا يجوز أن تؤخر الصبح حتى تطلع الشمس، إنما الذي يجوز لك أن تجمعي في السفر بين الظهر والعصر في وقت واحد منهما، إما الظهر وإما العصر، ويجوز لك أن تجمعي بين المغرب والعشاء في السفر، إما في وقت المغرب أو في وقت العشاء، وإن كان الأفضل في وقت العشاء. أما أن تجمعي العصر مع المغرب فلا يجوز لك ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يسأل سائل عن مرضى السرطان الذين تتساقط شعورهم، فبعضهم يريد زرع شعر في رأسه، هل يجوز التبرع له بخصلة من الشعر لهذا الغرض أم أن هذا يدخل في الوصل؟ هذا والله أعلم لا يسمى وصل، أعني الوصل المذموم فاعله، لأن هذا علاج لمرض حل به، فيختلف أو تختلف زراعة الشعر عن وصله، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، هل هناك ورد أحاديث في فضل الإمام الذي يؤم المصلين، كمثل الأحاديث التي تحث على الأذان؟ حديث، هل دليل، هل هناك حديث بفضل الإمامة؟ السؤال الثاني، عندما أراجع القرآن في نفسي وأنا في المواصلة أو غير ذلك، هل هناك أجر على هذه المراجعة يعني في سري، وهل تنطبق عليها الآية اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا؟ وجزاكم الله خيرا. وإياكم. هل ورد حديث في فضل الإمامة، إمامة المصلين في الصلاة، كما وردت الأحاديث في فضل الأذان؟ أقول أولا إن الخليل إبراهيم سأل ربه، أو سأل ربه لما قال الله له إني جعلك للناس إماما، وهذا بلا شك يحمل الفضيلة، لأن إبراهيم قال بعدها ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي أئمة. وأيضا فإن أهل الإيمان يقولون، عباد الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس، كان يؤم الناس، وفي هذا من الفضل ما فيه. وأيضا ورد في الباب ما يلي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأئمة، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إن أصابوا فلكم ولهم. وفي الحديث الآخر، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، على خلاف بين العلماء في تصحيحه. هذا ما يحضرني في هذا المقام، و لو لم يكن فيها من الفضل إلا أن الرسول كان يؤم الناس لكان في ذلك فضل عظيم كما لا يخفى لمدقق النظر في هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعالك يا شيخ. الحمد لله. يا كبير إن شاء الله. نعم. لدي ثلاثة أسئلة. اتفضل. الأول، رجل قطع طوافه لأداء الصلاة. نعم. رجل قطع طوافه لأداء الصلاة. نعم. هل يلزمه طوافه من أوله أم أنه يكمل من حيث انتهى عليه؟ يكمل من حيث انتهى. هل يلزمه طواف من أوله أم أنه لا لا لا لا لا لا يكمل طاف ثلاثة أشواط وأذن المؤذن فوقف يصلي يكمل. نعم. الرابع بعد انقضاء الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سرق، انا واحد صاحبي سرق مني فلوس، انا عارف ان هو اللي سرقها، اروح اواجهه في وشه ولا استنى بعدين؟ وكذا مرة بتحصل. لا واجهه، خد فلوسك منه، اذا عندك بينة خد فلوسك. يعني اروح اواجهه؟ اروح واجهه كلها فلوس يا اخي التي سرقتها. يسأل عن مراجعة القرآن في النفس، ليس لها ثواب التلاوة، وإن كان لها ثواب، لها ثواب لكن ليس كثواب التلاوة، وذلك لأن الحديث القدسي فيه أن الله قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فلهذا لا ثواب، لكن لا تسمى قراءة. إن بعض الصحابة سئل: كيف كنتم تعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته. والله أعلم. يسأل سائل عن حكم إعطاء مال لموظف يعطل أعمالي مع أنني أستحق أن يعمل لي هذه الأعمال وليس عنده شغل إلا أنه يماطل في أداء عملي من أجل المال، هل إذا دفعت له مالا كي ينجز أمري مع أن أمري حلال يجوز ذلك؟ أقول: إذا كان الشخص يدفع مالا لاستنقاذ حقه المسلوب يجوز ولا يعد رشوة حينئذ، وإن كان الأولى أن تقاوم حتى تأخذ حقك دون دفع مال حتى لا نساعد على الإثم والعدوان، أما إن عجزت فجاز لك استرداد حقك المسلوب بإعطاء بعض المال. والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام. كيف؟ نعم. أيوة يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، في سائل يسأل، هو متجوز اثنين. متجوز هو حاول يعدل، هل كل يوم يكون في عزة مع أو يعدل؟ لكل امرأة يومها وليلتها، لكن يجوز أن يذهب إلى هذا البيت وذاك دون جماع لقضاء بعض الحوائج. وعماد القسم الليل، عماد القسم الليل، وبالله التوفيق. هو يا شيخ بعدك يا شيخ، هو دلوقتي ساكن واحدة مثلا بعيد، يعني ده في بين حوالي كيلو. سلام. والسؤال ما سؤالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الله سبحانك يا شيخ. الحمد لله. لدي ثلاثة أسئلة. تفضل. هو الأول، رجل قطع طوافه لأداء الصلاة، أجبتك عليه سالفا. هل يلزمه الطواف من أوله أم أنه يكمل من حيث انتهى عليه؟ يكمل من حيث انتهى. سؤال الثاني بالنسبة للسائد من الغناء أي الذي كان يعمل بالغناء ثم ساب بعد ذلك، ماذا يقع له في أشرفته المنتشرة في الأسواق وغيرها كي لا تسمى له سيئات جارية؟ لا عفوا، أعد السؤال الثاني. التائب من الغناء. التائب من الغناء؟ نعم، أي الذي كان يعمل بالغناء ثم ساب منه. كان يعمل مغنيا. كان يعمل مغنيا. مطربا. نعم. نعم. ماذا يفعل في أسرته المنتشرة في الأسواق وغيرها لكي لا تصبح له سيئات جارية؟ وأيضا في حالة أن يتمكن من جمع هذه الأشرطة، ماذا عليه أن يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن كان بإمكانه أن يتلف الأشرطة أو يبدل الأشرطة التي تحمل فسقا بأشرطة تحمل خيرا ألزم بذلك، إن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويكثر من فعل الخيرات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك سؤال يا شيخ مصطفى، بالنسبة لل يعني الأيام دول الجماعة اللي هم بيشتموا في المشايخ وفي حضرتك والشيخ محمد حسان بالأخص، حضرتك يعني بدعوة ان هم المشايخ ما تتكلمش في الأحداث والكلام ده كله، يعني حضرتك تقول ايه حضرتك للناس اللي بيطعنوا في المشايخ والكلام ده؟ أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ومعروف عند ذوي اللب والعقل أن الشخص يسأل عن سبب ما يعمل أحيانا، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطب بن أبي بلتعة، لماذا يا حاطب أرسلت رسالة إلى مشركي قريش؟ فقال النبي له، ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فقد تكون للعلماء وجهات نظر خفيت على عدد من الناس والدهماء، ولا يستطيعون إبرازها لعلة من العلل. فأنصح أهل الإسلام بأن تكون ألسنتهم عفيفة، لا يخوضون مع الخائضين، فإن المظالم ستؤدي إلى أهلها يوم القيامة، الحقوق ستؤدي إلى أهلها يوم القيامة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن مثلا حضرتك سؤال؟ اتفضل يا أخت. الصدقة لما أنا أوديها لحد أو في جامع أو أي شيء، لازم تكون الأول خالصة لوجه الله، مش كده برضو؟ نعم. طيب أنا لو طلعتها ونيتي أن أنا بطلعها ليك يا رب عشان تصلح لي بها أولادي يصلوا يصوموا يعملوا الطاعة يطيعوك، هل دي خالصة لوجه الله ويكون لي ثواب في الآخرة؟ أنت ضمنا تعلمين أن الذي يهدي هو الله، وأن نعم. الذي يتقبل الصدقات هو الله. نعم. فأنت مثابة على هذا إن شاء الله. يعني يجوز ان انا اطلعها؟ الحديث القدسي في ان نعم؟ عبدا اذنب ذنبا فقال، يا ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله، علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. وهكذا في بابك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وإضافة إلى ما ذكر في شأن الأخت السائلة آنفة، فإن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع الدعاء مسارعة في الخيرات، تصدق وادعو، اتلو القرآن وادعو، صلي وادعو، حج وادعو، وهكذا سائر الصالحات تصاحب بالأدعية وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا لي سؤال، عندي زوجتي معها طفل رضيع عمره 2 سنين وهي حامل دلوقتي وليها ظروف صحية تبقى في الولادة متعبة، والجنين يعني ما عداش الشهر، فهي عندها رغبة أن هي تنزله، فأنا عايز أعرف الحكم الشرعي في الموضوع. لا تطيعها إلا إذا خشيت عليها التلف والضرر العظيم، وشهد الأطباء الثقات بذلك، فحينئذ قبل أن تنفخ الروح يجوز. أما كنصيحة لا تطع زوجتك، واسأل الله أن يبارك لك في حملها وأن يبارك في صحتها. بارك الله فيك وفيك. السلام عليكم. سائل يسأل: دوما أمي تدعو علي بدون سبب، تدعو علي بدون سبب، وهذا الكلام يقلقني ويعكر صفو حياتي، مع أنني أقدم إليها إحسانا دائما، ولكنها تطلب طلبات أحيانا تنم عن سفاهة فأمتنع، فهل آثم أنا لدعائها علي لهذا السبب المذكور؟ إن شاء الله لا تأثم بذلك، فليست كل أم تدعو ويستجاب دعاؤها، فإذا كانت الأم ظالمة وتدعو وهي ظالمة لا يستجاب دعاؤها، فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور وعليم وخبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. نعم. كان عندي سؤال كده كنت عايزة اقوله، بس يعني عادة اسأله سؤال ولا هو يعني لازم اسئلة محددة؟ اسئلة محترمة لك. اسئلة اسئلة محترمة. طبعا محترمة يا شيخنا. اتفضلي. انا قاعدة مع حماتي، وانا يعني مش عايز لو قاعدة معاها، بس دايما بتدعي عليا ان ربنا ما يدنيش وكذا، انا لسه انا ما ادنيش، وبصراحه يعني مش حاسه انا حاجه ده. جاوبنا في السؤال السابق، الظالم اذا دعا على شخص، يعني اذا دعا شخص على شخص وهو ظالم له، اعلمي ان الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم وعليم، فليس كل من دعا تتقبل دعوته، فالنبي قال: يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم ولا بقطيعة رحم، فيدخل في ذلك الظلم أيضا. فإذا دعا شخص وهو ظالم على أحد إذا دعا شخص ظالم على أحد وهو ظالم في دعوته، إن شاء الله لا تستجاب دعوته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا قرأت في كتاب فقه إن عندما يقذف الزوج زوجته بالزنا أو عدم نسبه للطفل، فقبل ما تعرض هذه القضية على القاضي ويحكم فيها، فبيبقى الزوجة في هذه اللحظة يعني بتبقى محرمة تحريم مؤقت. قرأتها في كتاب فقه. لا لا، هل الكلام صح؟ لا غلط. ولا حتى مثلا من أي طريق تكون مضبوطة؟ لا لا لا لا لا لا، ما بتبقى محرمة تحريم دائم؟ مش محرمة، يعني هو قال إن زوجته زنت ولم تصل القضية إلى القاضي، اتهمها اتهمها، لكن هو ممكن يتأتى التحريم من ماذا؟ أيوة. إذا قال زنت هذه الأيام، زنت هذه الأيام، فإذا قال زنت هذه الأيام عياذا بالله، فمعنى ذلك أنها قد تكون حملت من الزنا، فتستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة، بناء على كلامي هو، يعني هو لو هو صادق، لو هو صادق وعلم أنها زنت هذه الأيام، سيمتنع لأن تستبرأ بحيضة حتى لا تختلط الأنساب بزعمه، لكن كنص ليس هناك نص في المسألة، والولد للفراش. تمام. طب وضع اليد بالنسبة في الصلاة، بنحط اليد الشمال فوق منها اليمين. طب بتحطها في الصدر، على الصدر مش كده برضو ولا؟ لا زيادة على الصدر ضعيفة. امال فين؟ لم يرد نص ثابت في موضع اليمنى على اليسرى، يعني هناك رواية في أنها على الصدر. أيوة. لكن من طريق طاووس وهي مرسلة، ورواية شاذة من طريق وائل بن حجر، ورواية عند النخري ثابتة عن وردت عن علي بسند ضعيف، ورواية على البطن، ورواية على ناحية الشن، كل هذه لا تثبت. إنما الذي ورد مطلقا من غير تقييد هو الأصح والأثبت، كحديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، عام من غير تعيين لموطن الوضع، هل هنا هنا هنا. كذلك حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري: أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة، من غير تعيين للموضع هل على البطن. ولذلك يرى من يرى من العلماء أن الأمر في ذلك واسع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت سؤال بس يا فضيلة الشيخ. تفضل. قلت لمراتي لو خرجت من البيت فأنت طالق. نعم. وفعلا هي خرجت، بس عرفت بعدين ان هي في كان عندها حيض وكده، هل ده يقع الطلاق ولا لا يقع؟ لا، بغض النظر عن الحيض الذي ذكرته انت طلاق معلق. وللعلماء في الطلاق المعلق اكثر من قول، اختار القول القائل بان الذي علق الطلاق يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. اما مسألة طلاق المرأة في حيضتها، الطلاق الصريح، قال لزوجته وهي حيض انت طالق، خالف السنة ووقع طلاقه عند الأئمة الأربعة، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يقول: نعست وأنا في السيارة، جالس في السيارة، نعست نعسة خفيفة لكن أدري ما حولي، هل ينتقض وضوئي وأنا جالس على هيئة المتمكن؟ لا ينتقض وضوءك لهذه النعسة الخفيفة وأنت على هيئة المتمكن. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون لانتظار صلاة العشاء تخفق رؤوسهم، وبعضهم يسمع له غطيط، فإذا أتى المؤذن وأقام الصلاة قاموا فصلوا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول السائل: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في مسح أذني أثناء الوضوء؟ أقول بالله التوفيق: لم أقف وبعد بحث على أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يمسح أذنيه مع الوضوء. نعم الخلاف الفقهي قائم في ذلك، لكن كسند صحيح يثبت أن النبي كان يصنع ذلك لم أقف على سند ثابت بذلك. وحديث الأذنان من الرأس ضعيف من كل طرقه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا بعلم التجويد في المسجد للناس، فببدأ ان انا اقرا لهم، فكل ما اقرا على حد بيقول صوتك حلو صوتك حلو، فابتديت ان انا دلوقتي ما اقرا لهمش، حتى بقيت انا ما اقراش لنفسي. رجال ولا نساء؟ لا نساء، بعلم في النساء. انت موسوسه. ما عشان رياء. لا، من قال انه رياء؟ هل انت تقصدين الرياء؟ لا والله. طيب خلاص، اذا هذا من عمل الشيطان، وصدقي عن الخير. ما فيش حد، كل ما بقرأ لحد الشيطان صدك عن الخير، ولا تسترسلي أكثر من ذلك، ارجعي علم الناس ولا تلتفتي. الحمد لله، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: قمت من النوم متأخرا وقبل الشروق بخمس دقائق، إن توضأت خرج وقت الصلاة والماء أمامي أتوضأ وإن خرج وقت الصلاة أو أصلي بالتيمم حتى أدرك ولو ركعة؟ أقول بالله التوفيق لا تصير إلى التيمم إلا إذا فقد الماء، لأن الله قال وهو أصدق القائلين فلم تجدوا ماء فتيمموا، والماء موجود ولا عائق يعوقك عن استخدامه، فعليك بالوضوء لحديث لا صلاة بغير طهور، لا صلاة لمن لا وضوء له. السلام عليكم. سائل يسأل يقول ذهبت إلى الحرم المدني للصلاة فيه، فالإمام كان يقرأ سورة بعد الفاتحة، فدخلت المسجد فوجدت صفوفا خلفية، ولكن ثم فراغ كبير وبعد ذلك الصفوف المتقدمة، فإن وصلت إلى الصفوف المتقدمة فاتتني الركعة، هل يجوز وهل تصح صلاتي أن أصلي مع الصفوف المتأخرة مع وجود فوارق كبيرة تصل إلى أحيانا 20 مترا بين الصفوف المتأخرة والمتقدمة، أم أن الصلاة تبطل؟ أقول وبالله التوفيق الصلاة لا تبطل، ولكن الأولى كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول فالأول. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مدام إيمان مع حضرتك يا دكتور. وما فائدة التسمية؟ أنا أسف يا دكتور. لا حرج لا حرج، أصون لك أن لا تسمي نفسك على الإتصال، أصون لك. تفضلي. حضرتك أنا جوزي كويس وكل حاجة وكده، بس لما يكون معاه فلوس بيصرفها كلها، ولما بيقعد من الشغل مش بيبقى فيه فلوس ان احنا نصرفها في البيت. طب انا لو شلت حاجة من وراه وخرجت صدقة او خرجت اي حاجة، يبقى كده انا باخد عليها ذنب او بيصير وزن؟ اذا كنت تدخرين جزء من المال لمصلحة البيت ولان الزوجة فيه عدم حسن تصرف فأنت مأجورة إن شاء الله، وإذا كنت تتصدقي بشيء يسير لا يضر بالميزانية العامة للبيت فلا بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. إضافة إلى ما ذكر من الجواب على سؤال الأخت، قدمت نفسها بتسميتها المدام فلانة. أقول وكلمة المدام من لغة العجم، وينبغي أن نحيي اللغة التي نزل بها كتاب الله والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله في كتابه العزيز بلسان عربي مبين، والله أعلم. يسأل سائل عن حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هل هذا الحديث ثابت؟ أقول بالله التوفيق هذا حديث ضعيف وشديد الضعف، وقد ضعفه عدد من الأئمة كالإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما. وبالله التوفيق. يقول أخو السائل إذا ظفرت بحقي المسلوب وأخذت من الذي سلبني إياه دون علمه، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك إذا كان أكله عليك وجحده، يجوز لك أن تأخذ حقك الذي هو حق لك بلا ريب ولا شك، وهذه تسمى مسألة الظفر. قالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلعلي جناح أن أخذ من ماله بغير علمي ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والله أعلم. سائلة تسأل عن حكم استخدام العدسات اللاصقة. العدسات اللاصقة إذا كانت لا تتبرج بها للرجال الأجانب ولا تدلس بها على خاطب جاز استعمالها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيها فضيلة الشيخ. نعم. أنا عندي صديقة هي لا تحب زوجها، يعني ما بتحبوش. فكانت بتحب واحد قبل ما تتجوزه، فلما عرفت إن هي نوع يخطب وكده الشيطان فرح بيها، يعني مش عارفة بصراحة، بس هي كلمت الراجل اللي كانت عايزاه كده وقالت له انها بتحبه كده، فغاضت كده. فانا ادمانه دلوقتي ان هي عملت كده. على كل، هذه ليست بسوية ولا صالحة، وأيضا من يشاغلها ليس كذلك بصالح ولا بسوي. والنبي يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى معي؟ معك. أنت شو مصطفى؟ نعم. عندي ثلاث أسئلة حضرتك، ما سمعليش. تفضل. السؤال الأول: في اثنين إخوة مشتركين مع بعض في أرض إيجار زراعة كده، فجي وقت المحصول اختلفوا مع بعض، واحد منهم حلف بالطلاق فأخذ نصيبه ويكون نصيبه لأخوه، يعني مش فاهم منه حاجة. فطبعا أخوه مستحرم من فلوس ذاته وعايز يدي لأخوه نصيبه ويوصلها له إزاي، يعني يملك الحلفان اللي هو حلفه ده؟ يكفر عن يمينه، خرج مخرج اليمين يكفر عن يمينه. ماشي. بطعم 10 مساكين. السؤال الثاني يا شيخنا: في مريض في المستشفى ومش عارف يستخدم دلوقتي الميه لانها تضره، وعايز يتيمم بس على الحيطه لان مانعين دخول القراب المستشفى وكده، هل ينفع يتيمم على الحيطه كده ويصلي؟ لا بأس بذلك على احد الاقوال ما دام عجز عن الماء والتراب، يصلي فاقد الطهورين. نعم. السؤال الثالث يا شيخنا: العزاء على القبر، يعني هو احنا قلنا العزاء على القبر، فبنروح نلقى الناس كلها جت ثاني تعزي في البيت، فهل ده مشروع ان انا استقبلهم برضه وكده، ولا العزاء في البيت يعني ينفع يجوز؟ نعم يجوز. العزاء مشروع بالاجماع ومستحب بالإجماع، وصورته على المتيسر للشخص. إن تيسر لك أن تعزيه في الطريق فعلت، تعزيه في الهاتف فعلت، تذهب له البيت فعلت، الأمر في صورة العزاء واسع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. دكتورنا الفاضل إزي حضرتك؟ لو سمحت شيخنا بتسلم، يعني بتفضل من حضرتك. انا بشتغل اخصائي تحاليل طبيه، وبنشتغل بال احيانا عينات يغن وعينات السود، فهل انا متوضي من العصر؟ عفوا الصوت غير واضح. تقول تعمل اخصائي تحاليل طبيه؟ تمام. وبعمل عينات، احيانا بنشتغل عينات يورين وستول. تشتغل عينات ماذا؟ تفضل. السلام عليكم. سائل يسأل عن كونه يعمل في التحاليل الطبية، وأحيانا تأتي المرأة وهي حامل، وتريد الإدلاء بشهادة أنها ليست بحامل، هل أكتب لها هذه الشهادة؟ لا تكتبها شهادة الزور إذا شهدتها. السلام عليكم. سائل يقول: أخي من الرضاعة، هل له حق وصل الرحم أم ليس له ذلك؟ وله حق أن يوصل، لكن ليس هو من الأرحام، إنما أخ في الرضاعة، والأخ في الرضاعة له حق لكن ليس هو من الأرحام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بعد إذنك أنا أسألك سؤالين. تفضل. أول سؤال، ابن أختي طبعا لو يعني في الشجرة حرام. ابن أختك؟ أيوة ابن أختي. أنت السائل؟ أنا امرأة. طيب، ابن أختك محرم لك على التأبيد، فإن كان إن كان سويا طيبا لا ولا يخشى من فسق. لما احتبر يعني مربيهم يعني هم كويسين خالص، ولاده كلهم كويسين. هذا ابن أختك. بس المشكلة إن جوزي يقول لي إن هو بيقول الناس قالوا مشايخ بتقول حرام، ابن أخته ما هو كبير وراجل يجي عندي، لا. لازم يكون في أولاد عندي. يحل للمرأة أن يدخل عليها ابن أختها لأنه محرم لها على التأبيد. ابن الأخت محرم لخالته على التأبيد، إن هو يجوز أن يدخل عليها وأن يسافر بها ما دامت الفتنة مأمونة. أما إن كان فاسقا يخشى من فسقه وتهجمه. لا يا شيخنا، هو بيقول على كل أولاد أختي، أولاد أختي كلهم أولاد أبوه. خلاص كما ذكرتك، انتهى السؤال وجواب. سؤال ثاني، سؤال ثاني معك يا شيخنا. نعم. برضو جوز أختي لو جاء عندي وكان ولادي في البيت وهو جايب أولاده ومراته، ده حرام؟ يختلط بك يعني، ولا أنت منعزل عنه؟ أنت مجلسة مع أختك وهو جالس مع الرجال؟ لا لا، هو بيشد عندي واخواتي وولادي يعني. انا ولادي اقصد سؤال، في اختلاط يعني بينكم او انت محترمه بعدين في الصاله مثلا لابسه طرحتي ولابسه عبايتي وكده، وبعدين في صاله الشقه بس هو مراته وولاده معاه وانا ولادي معايا. الخلوه انتفت لكن الفتنه قائمه من الاختلاط. طب معلش يا شيخ، انا باجي بعدين، معلش انا باجي من الشغل الساعه 2:30، فبدوبك بلحق اتوضى واصلي العصر، هل يجوز عادي ولا في كده حرمان؟ بتوضى واصلي اللي بنفل الاربع ركعات والعصر يجوز، بس ابص هنا على الشغل على البيت على الساعه 2:30. يعني تريدين ان تصلي العصر قبل وقته؟ اي يعني انا مثلا ما معش طب في الشغل، ان الشغل رجاله كتير، فانا بصلي اصلي. السؤال واضح، انت تريدين ان تصلين العصر قبل وقته؟ لا يجوز ان تصلي العصر قبل وقتي اذا كنت مسافرا. ده حرام يا اخوان، ابتليتمون الله يغفر لكم. يا اختي لا تصلي العصر قبل وقتي الا اذا كنت مسافرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. انا ام احمد المنوفي. وبعد ممكن نسأل فضيلة الشيخ سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، يعني انا لما اقصد انا حامل ولقيت ان انا حامل في بنت، فانا عايزة اسميها بيان. سميه؟ بيان. بيان؟ بيان اسم رجل ولا امرأة؟ بنت. لا سميها اسم احسن، غير مشتبه افضل. سميها اسم طيب، يعني اسم طيب غير مشترك بين الرجال والنساء. في حرمة اسمي بيان؟ لا مش هقول حرمة، لكن انا اقصد بنتك ستتعب بهذا الاسم، يدعوها في اسم الرجال في كشوف الرجال او في النساء. هو معروف ان هو في اسماء البنات، بس هو اسمات ان هو حرام يعني. بارك الله فيك، اعرضي عن اسم بيان واختاري اسما انفع للبنت. هذا واخواني يشيرون الى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبر وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات.